وفي هذا ظهر ذلك اليوم المؤمن من المنافق، وهذا تقريبا يعني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني ما محمد وهو محمد بن عبد الله نعم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ما محمد إلا رسول، يعني ما محمد إلا رسول قد خلت، يعني قد تقدم من قبلهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هذا كلهم يعني تقدموا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على، لأنه لما حصل بعض الهزيمة والمشركون تعدوا على أصحاب الرسول، نعم رجل يعني شد وجه الرسول في هذا جبهته وشاف الدم، راح قال لهم أنا قتلت محمد، قال قتلت محمد. فلما قال قتلت محمد الشيطان يبغى ما يبغى زي محمد، يبغى زي أبو لهب وأبو جهل، هذول إذا يروح عن طريقه يصير يحصل له زبائن كثيرين، أما إذا كان فيها هؤلاء الناس الطيبين خصوصا رسول الله فراح أشاع قتل محمد وشاعت بين الناس، في ناس إيمانهم شوية تعبان قالوا خلاص رحمة محمد بلاش اسمه، إذا بنرجع إلى طريقتنا الأولانية ديننا الأولاني، لأنه هذا لسه، لأنه هذا في السنة الثالثة أول إسلام، يعني فيه شيء من النطع ولا إجدال. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على، يعني هذا ينبغي، بل إيه تموتوا على ما مات عليه وتبقوا على دينه الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم حتى تلقونا تلقونا ربكم، هذا الواجب عليك. ثم الأنبياء قبله ماتوا فهو إيه لابد يموت، ولذلك قال إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل خلفتم على عقاب، ما ينبغي للمؤمن. بل ولذلك بعض الصحابة قالوا نحن نقاتل ونموت كما مات عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك علي بن أبي طالب وغيره. وهذا ولذلك الرسول لما توفي صلوات الله وسلامه عليه وفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وكان أبو بكر الصديق يعني في العوالي في مكان هناك له بستان أو مراعة، فلما سمع الخبر عاد إلى المدينة هنا وكان عمر بن الخطاب واقف في هذا المسجد يقول من قال محمد مات يضرب عنقه، مرة زهر الرجل آيات كثيرة يقريها بالقرآن، ومعلومة أن الإنسان لما يموت له عزيز يعني حتى لا شيء اللي يعرفه يضيعها، كم مرة قريها هذه الآية، قال إلا يقول محمد خذ ما في إلا يضربه بإذنه، قال إنما محمد هذا ذهب إيه مثل ما ذهب موسى عليه السلام نعم 40 ليلة ثم يعود ويقتل المنافق. فأبو بكر خاف ترى دخل على بيت بنتي عائشة ورأى الرسول مسجى نعم وفتح عنه وقبل بين عينيه وقال لقد مت الموتة التي كتبها الله عليه، ثم خرج من بيت عائشة وجاء ورقى المنبر وقال إن من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انتبه عمر بآية موجودة وجريها 50 مرة يعني، لكن انزعل الرجل خلاص رجع تمام وفيه ثم جهز رسول الله، ولذلك هذا معنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ولا يضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين الذين يشكرون الله على نعمه وعلى إحسانه التي أحسنني. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى التشجيع لإيه للذين حصل عليهم الهزيمة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني الموت مو واحد إذا دخل في المعركة بس يموت، لا لا حتى يجي الأجل حق ما يمكن يدخل كده نشوف نحن يدخل في المعركة كده وتجي الرصاصة تموت كده وتمر كده ولا تصير لسه قليلة إيه، ونشوف نحن الإنسان رجل يمرض يقعد سنين مريض إلا كانوا أصحاء ماتوا هو قاعد حتى يجي إيه له. ثم حتى إيه يجي الوقت الحين يعني الدقيقة والساعة، مثلا إنسان مريض حتى تغلق جميع الأقراص والحبوب اللي بغى يشربها والمياه اللي بغى يشربها بعد ذلك بعدين غلقت رزقه خلاص انتهى، بعد ذلك يجي ولك الموت، وملك الموت ما يأخذ الناس إلا بأمر من إيه من الرب سبحانه وتعالى، ما يتصرف هو رب أبدا ولذلك هذا تشجيع، لا تظن أن الواحد إذا خرج للجهاد يموت، لا ما يموت أبدا هذا فيه تشجيع لهؤلاء الذين تخلفوا أو حصل لها. وما كان الناس أن تموت إلا كتابا مؤجلا، كتاب مكتوب يعني الله لما يخلق العبد يصير 4 أشهر يعني يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، متى يموت مطلع هذا النهار ما يبغى يموت لابد يموت في ذلك الوقت، ولو اجتمع الدنيا كلها على أن يمنعوا بس يخلوه كمان 5 دقائق بعدها ما يمكن، أينما تكون قال يدرككم الموت ولو كنتم في بيوت من شيء، وهذا معناه

صار اسم مفعول كمثل المنتظر. كمثل المنتظر. انتظر هذا فعل مضارع وسائل اسم فاعل منتظر. فذلك مثلا كاتب مكتوب. مثلا ضارب مضروب. جالس مجلوس وهكذا. يعني ما هذا من ايه من الكلام اسم مفعول على وزن ايه على وزن طيب. إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على وزن مفعول قياسا مضطردا نحو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررت به فهو ممرور به وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل فتاة أو فتى كحيل ينوب فعيل عن مفعول يعني في بعض مثلا مطحول العين ما يقدر يقول ايه فلان كحيل العين كحيل العين ومثلا كذلك وامرأة ما يقال مجروحة يقول ايه امرأة جريح ثم زي جريح هذا المذكر والمؤنث سواء يعني ما يتغير ثم حتى جريح هذا ما يتغير يعني يقال للمفرد وللمثنى وللجمع تقول مثلا رجل جريح وامرأة جريح وامرأتان جريح صبور كذلك زي ما يتغير حتى ما يثنى وناب عنه نقلا عنه لكن ايه بالنقل يعني ايه اذا نقل عن العرب ومنين نقل عن العرب مثل هذا يقول مثلا فلان كحيل او امرأة كحيل ما يقال كحيل ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح جريح وامرأة جريح ما يقال امرأة جريح ولذلك تحت القرآن شوف القرآن جاب يعني في أتلوه قال عجوز قال عجوز القرآن كله كده مثلا دحين الناس يقولوا امرأة عجوزة هذا ما هو عربي غلط امرأة عجوزة ما يقال امرأة عجوزة للمرأة يعني ما يتغير في اللغة العربية ولذلك القرآن هذا أصح من القرآن كل القرآن لما يتكلم عن زوجة يقول إيه عجوز ما في يعني. التنوين بس ايوه التنوين من اول لانه مصروف ما هو من مصروف ما في يعني وكذلك جريع وكذلك صبور كذلك رجل صبور ورجلان صبور وامرأة صبور ابدا ماذا يمكن يجيب بعدين في جامعة التفسير بالدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح صفة دي تكون ايوه صفة طيب وامرأة جريح وامرأة كلها يعني وامرأة جريح وفتاة كحيل وامرأة كحيل ما يقال مكحولة ولا مكحول كمان وفتاة كحيل لأن الكحول معناه وفتاة كحيل وفتاة كحيل كمان طيب وامرأة قتيل قتيل كذلك ما يقال مكحولة ورجل قتيل طيب فناب جريح وكحيل وقتيل عم مجروح ومكحول ومقتول ولا ينقاس ذلك في شيء بس يعني هذه الألفاظ زي هذه الألفاظ يعني سماعي في شيء بل يقتصر فيه على السماع وهذا معنى قوله وناب نقلا عنه ذو فتي الفعيل نقلا يعني ما نقل عن العرب ومما نقل عن العرب هذا يقول رجل جريح ويقول مثلا امرأة جريح ما يقال امرأة وكذلك ما يقول امرأة كحيل ولا يقال امرأة كحيلة أبدا يعني يتين ولا ثلاثة آخر حاجة بعدين باقي بسيط بس الصفة المشبهة بالجهة الثانية لا في بابي هنا في عندنا هنا بابي وزعم ابن مصنف أنه مصنف نفس الصفحة هي آخر خلي بعدين تقرأ ولو كان مع الباب الخير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.